نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب ما جاء في التنجيم، عقدها المصنف رحمه الله تعالى تحذيرا من التنجيم أو علم التنجيم الذي هو علم التأثير، وهو الربط بين الأحوال الفلكية في مسير الكواكب واقترانها وافتراقها ومجاريها بالحوادث الأرضية من موت أو حياة أو غلاء أسعار أو سعادة أو شقاء أو مرض أو غير ذلك. وهذا أمر يتنافى مع التوحيد، ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة تحذيرا من ذلك. أما علم النجوم من حيث الاهتداء بها فهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى مباحا لعباده، وجعل هذه النجوم هداية للعباد وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. وهذه أمور عرفت بالصبر والنظر والمعرفة بأماكن النجوم، فمن خلال ذلك يمكن الاهتداء إلى القبلة أو معرفة الطريق أو تمييز الشمال من الجنوب أو نحو ذلك، وهذا أمر لا بأس به. أما علم التنجيم الذي هو علم التأثير والربط بين الحوادث الأرضية والأحوال الفلكية، حوادث الأرضية من موت أو شقاء أو سعادة أو غير ذلك بسير النجوم، ويدخل في ذلك ما يكثر في زماننا هذا من معرفة ما يسمى بالحظوظ من خلال النظر في النجوم والأبراج، وربما قال هذا الناظر المدعي: تجارتك رابحة، زواجك ناجح، يكون لك أولاد، إلى آخر ذلك. هذا كله من الرجم بالغيب ومن الكذب والافتراء، وتصديق هؤلاء داخل فيما مر معنا النهي عنه من تصديق الكهان، لأن هذا ضرب من التكهن. فالحاصل أن هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى تحذيرا من ذلك، ولأن التنجيم بهذه الطريقة ضرب من ضروب السحر. قد مر معنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهالة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرص بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، انتهى. وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى وعلق الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الصحيح عن قتادة قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، أثر عظيم في بيان هذه الآية من آيات الله الدالة على عظيم خلقه وكمال تقديره جل في علاه. فهذه النجوم آية من آيات الله تبارك وتعالى دالة على عظمة من خلقها وكمال من أبدعها سبحانه وتعالى. قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء. وإذا نظر الناظر إلى السماء وفيها هذه النجوم المضيئة الجميلة الحسنة البهية يجد أنها كست السماء جمالا وحسنا، فالله زين السماء بهذه النجوم، وهي أيضا رجوما للشياطين الذي يرتقي بعضهم فوق بعض لاستراق السمع، فترسل عليهم الشهب فتحرقهم وتهلكهم، وهي أيضا يهتدى بها، يهتدى بها إلى القبلة مثلا وإلى الطريق والوجهة مثلا، إلى معرفة الشمال من الجنوب مثلا والجهات. وكانوا قديما في الليل إنما يعرفون الوجهة من خلال النجوم، ليس معهم شيء آخر يعرفون به القبلة، فالظلام دامس ولا يرون شيئا من معالم الأرض، وإذا أرادوا تحديد الوجهة نظروا إلى السماء فمن خلال النجوم يحددون الطريق. وكانوا أيضا يركبون الفلك ويمضون فيه الشهور، الشهرين والثلاثة والأربعة، وليس لهم ما يهتدون به في سيرهم إلا النجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. وفي النهار هناك علامات أخرى في الأرض وهي الجبال، يعرفونها ويعرفون أمكنتها ولهم خبرة بذلك، فمن خلالها يعرفون الطريق، وهذه جبال أرض كذا وهذه جبال أرض كذا، يعرفونها بدقة. ففي النهار ينظرون إلى الجبال، لأن الجبال علامات، علامات يهتدون بها في طرقهم، وفي الليل ينظرون إلى النجوم، فالله سبحانه وتعالى جعلها علامات يهتدى بها. فمعرفة النجوم وأماكنها وسيرها للاهتداء بها هذا أمر أباحه الله، وجعل النجوم مخلوقة لأمور منها هذا الأمر الاهتداء بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبين الإمام قتادة رحمه الله تعالى أن من تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال: وإن أناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة. وهذا الذي لأجله عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد، لأن هذه الكهانة التي يأخذونها من خلال النظر في النجوم ضرب من ضروب السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. ومن أمثلة هذا التكهن يقول: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، أي حصل له كذا وكذا، مثلا من سعادة وأولاد إلى آخره. ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يعني ربحت مثلا تجارة، أفلح في سفره. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود، الطويل والقصير، والحسن والذميم، ما لا علاقة، لا علاقة للنجوم بهذه الأشياء. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من الغيب؟ ربط النجوم بالطائر لأن النظر في النجوم يتكهنون الأمور المغيبة من خلاله، وأيضا النظر في الطير يتكهنون الأمور المغيبة من خلاله، فتجد إذا زجر الطير وسارت إلى جهة معينة أو سمع صوتا معين من أصوات الطير امتنع من السفر وقال هذا السفر غير رابح مثلا أو فيه مخاطر، هذا تكهن. مثله مثل النظر في النجوم. فهذه كلها أمور منافية للتوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. ثم نبه الشارح إمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول: تأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين. قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله من علماء التابعين، فأنكر هذا لأنه كان شيئا موجودا رآه في ذلك الزمان، فكيف إذن بالأزمنة المتأخرة وفي كل عام ترذلون ولا يأتي على الناس في الزمان الله والذي بعده شر منه؟ فإذا كان هذا وجد في ذلك الزمان فكيف بالأزمنة المتأخرة؟ ولهذا قال: حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر. وماذا يقال إذن في زماننا هذا؟ ماذا يقال إذن في زماننا هذا الذي تيسر فيه من وسائل الاتصال ما لم يكن موجودا في الزمن الأول؟ الآن مثلا بعض المنجمين والكهنة له قنوات فضائية ويتصل به المشاهدون من أنحاء العالم كهانة على الهواء، ولهم مواقع مثلا في الأنترنت، وأصبح التواصل سهلا. يعني كان قديما إذا احتاج إلى كاهن أو منجم أو أراد أن يذهب إلى يحتاج أن يسافر، والآن وسائل الاتصال صارت يسيرة جدا. ولهذا دخل كثير من الجهال والضلال في أنواع من الانحراف والضلال والتواصل مع الكهان والمنجمين من خلال هذه الأجهزة.

النار التي تكون يوم القيامة، والمؤمن يصدق بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جزء من إيمان المؤمن بالغيب، هذا جزء من إيمان المؤمن بالغيب. ففي النار شجرة تنبت في أصل الجحيم، طلعها لها طلع كأنه رؤوس الشياطين، وفيها مثل ما جاء في هذا الحديث نهر يجري. فكل ما جاء مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب الإيمان به والتصديق، وإن كان ليس على المعهود فيما يشاهده الناس ويرونه في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات 50. قوله: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، إذا قيل ما معنى لا يدخلون الجنة، فالسلف رحمهم الله تعالى كرهوا تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، وتفسير الحديث قراءته، ويبقى الحديث على هيبته وما فيه من الوعيد والتحذير من هذه الأمور. فكره السلف تأويله وقالوا أمروها كما جاءت، ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم من أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم. فمن تأولها فإنه على خطر عظيم، قد يصيب وقد يخطئ، لكن كانت طريقتهم إمرارها كما جاءت وتفسير الحديث قراءته، يبقى على هيبته وقوته في التحذير من هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله تعالى، فإن عذبه به فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته. هذه قاعدة جامعة في هذا الباب، تعاد إليها جميع النصوص، ودليلها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الشرك من مات عليه فإنه لا يغفر، وما دونه فإنه تحت المشيئة، وما دون الشرك والكفر بالله فإن صاحبه تحت المشيئة، لقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه قاعدة جامعة في هذا الباب، وعليه فإن من كان مرتكبا كبيرة دون الشرك مات مصرا عليها واستحق العذاب بسببها وأدخل النار، فإنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها، وقوله وقاطع الرحم يعني القرابة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، الآية. قوله ومصدق بالسحر أي مطلقا، ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. هذا وجه مطابقة الحديث للترجمة، لأن الترجمة باب ما جاء في التنجيم، والحديث ليس فيه تنصيص على التنجيم، وإنما فيه هذا الوعيد للمصدق بالسحر، لكن التنجيم ضرب من ضروب السحر كما تقدم معنا في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فمن كان مصدقا بالسحر فله هذا الوعيد، ومن كان مصدقا بالتنجيم فله هذا الوعيد، لأن التصديق بالنجوم أو بالتنجيم تصديق بالسحر لأنه ضرب من ضروبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الذهبي رحمه الله في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وعقد المرء. السيمياء هذا ضرب أيضا من ضروب السحر، وعرفوه بأنه إحداث مثل خيالية لا وجود لها في الحس والواقع، وهذا ضرب من ضروب السحر. ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها. نعم. وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته، مثل الأول الذي هو الصرف، والثاني هو العطف، وهذا كله من السحر، كله من السحر. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. بكلمات مجهولة. نعم. يعني يكون عند هؤلاء تمتمة وهمهمة وطلاسم وأشياء لا تعرف، كلمات مجهولة، ولا يكون ذلك إلا من إنسان متعاطي للسحر. والسحر أنواع كثيرة، فمن علامات أن المرء متعاطى للسحر وجود مثل هذه الكلمات المجهولة. الكلمات المجهولة. نعم. قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريم يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. انتهى. هذا القول من الذهبي رحمه الله فيه التأكيد على ما يتحتم على طلبة العلم وأهل العلم من العمل على تحذير الناس من السحر والتنجيم والكهانة وأصنافها وأنواعها، وهي كثيرة جدا، لأن وجودها بين الناس خطر على عقائدهم وعلى أديانهم، ومن أعظم أسباب انتشار الفساد وشيوع المحرمات بينهم، لأن وجود السحرة والكهنة والمنجمين في أي مجتمع من المجتمعات من أعظم أسباب فساد المجتمع ونشوب العداوات بين أهله، وقوع الفرقة وحدوث المشاكل في المجتمع. ولا يمكن أن يكون عند هؤلاء حلول لما عند الناس من مصائب أو إشكالات، وإنما وجود هؤلاء السحرة والكهنة والمنجمين في أي مجتمع من المجتمعات نذير شر وأمارة خطر وهلاك على المجتمع كله. ولهذا ينبغي أن يتكاتف الناس وأهل الفضل وأهل العلم وطلاب العلم على محاربة الكهنة ومحاربة السحرة ومحاربة العرافين بفضحهم وكشف أسرارهم وبيان كذبهم ودجلهم على الناس وتلبيسهم، نشر العلم بين الناس، نشر التوحيد، نشر السنة. والتوحيد سبحان الله إذا شاع في مجتمع من المجتمعات وقوي وظهر فرت من المجتمع السحرة والكهنة ولم يبق لها وجود. ولهذا يحتاج أن تبذل جهود عظيمة جدا في التحذير من هذه الأعمال من سحر أو كهانة أو تنجيم أو نحو ذلك من الأعمال المحرمة الباطلة، حماية للناس في عقائدهم في أديانهم في أحوالهم وأمورهم ومصالحهم. وهذا من الواجبات المتحتمة على أهل العلم وطلابه وعلى خطباء المساجد والوعاظ وأئمة المساجد، هذا من الواجبات المهمة. والناس بحاجة، العوام بحاجة إلى من يعلمهم ويحذرهم من اتيان هؤلاء ويبين لهم خطورة ذلك على